إلهي سألتك بالمصطفى أقل عثراتي يا مقيل العثر وهون علي ولا تخزيني ولا تحرق القلب منا بنار نحمد ربي وعلى خير الخلق نصلي وعلى أصحاب الفضلاء نترجى يسمح لي وحديث حما ليلى غربني عن أهلي المس قلبي طاش والقدرة تسمحني أنا من